بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. وبعد، هو بيقول الإمام الشاطبي بيقول: وها أنا بأسعى لعل حروفهم يطول بها نظم القوافي. يعني حاول نحط قراءتهم في الشعر عشان أسهل لك. نظم القوافي مسهلة. طب مسهلة إيه اللي سهلته إزاي بقى؟ سهلتني إزاي؟ قال: جعلت أبا زاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أول أولا. ودي بقى الحكاية دي محدش سبق الإمام الشاطبي فيها أبدا، هو اللي سبق العالم جديد. إزاي بقى؟ عمل حروف أبجد، هوس حطي كلام، كلام صعفص قرشت سفض بضغ، أملها لرمز القراء. إنما عملت زي بقى أبج دهد حطي كلام نصع فضق رست فخل وغش، ثلاثات ثلاثات. أبدج الألف لنافع والبيل قالون والجيم لورش، يبقوا الثلاثة مع بعض بقى. أي ما كل الحرف الأول للشيخ والاثنين للراويين بالتوالي. أبدج نافع الألف، البيل قالون، الجيم لورش. دهل الدال ابن كثير، اخد بالك ما عادش الواو، خلي بالك. دهز الدل ابن كثير، الهاء للبزي، ازاي لقنبل. حطي الحهل ابو عمرو، الطالب الدوري اللي يهل السوسي. كلم الكفل ابن عامر، اللام لهشام، الميم لابن ذكوان. نصع النون لعصر، الصاد لشعبه، العين لحصر. فضق الفهل حمزة، الضاد لقلب، القاف لقلاب. رست الراء للكساء، السين لأبي الحارث، التهل الدوري. ماشي، دي اسمها رموز الانفراد. رموز ايه؟ الانفراد. ادي معنى جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أول أولا. ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله، واخد بالك؟ ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله، متى تنقضي آتيك بالواو فيصالة. واخد بالك بقى، يعني أجيب القراءة وأجيب لك رمزها، وبين القراءة والقراءة أجيب لك واو فاصلة بين دي ودي. عشان كده ما استعملش الواو الأولاني. عشان كده. متى تنقضي آتيك بالواو فيصلة. سوى أحرف لا ريبة في اتصالها. في أحرف يعني مش عاوزة الواو، معروف. ما فيهاش ريبة. ما تشكش فيها يعني. لا ريبة في اتصالها. وباللفظ استغني عن القيد ان جلا، يعني ان كان البيت يشيل اسم القارئ مش ضروري بالرمز، او يكون معناه لا افصص القراءه ما دمت صرحت باسمها وبكيفيتها. وباللفظ استغني عن القيد ان جلا، يعني ان ظهر. وربما كان كرر الحرف قبلها لما عارضه، يعني في ساعات اكرر الرمز مرتين او اكرر القراءه مرتين لامر عارض في الشعر، يعني عشان اصلح القصد. لما عارضه لامر ما عارض، والامر ليس مهولا. ما يهمش انت مالك انت ومالي، انا بصلح الشعر بتاعي. فلو كررت حاجه يبقى ايه؟ ما تدقش انت، ماليش دعوه بيه، انا بصلح النظم بتاعك. وربما كان كرر الحرف قبلها او كرر الحرف قبلها. انا حفظ كرر الحرف ولا الحرف احنا حفظناها كرر الحرف قبلها وفي نسخة تانية كرر الحرف قبلها لما عارض اي لامر معارض والامر ليس مهولا. احنا جبنا لغاية ايه رفث هيجيب بقى رموز الاجتماع. ومنهن للكوفي فاء مثلثة. ولما يجي بقى يقول لك ايه ثم له او ثابت يبقى ربي اللي بيروا دول القرايه دول الكوفيين ثابت او ثم له او ثلثة. يعني المهم ايه يجيب لك كلمه فيها ثي. لو جت الثي يعني معناها الكوفيون. الكوفيون اللي ارادوه. ومعنى ثم لا جمع ثمل سكران يعني. فالثمل هو السكران. فثم لا كأن أصحاب هذه القراءة سكروا من حلاوة القراءة فأصبحوا ثمين. ومن هنا للكوفي تاء مثلثة. يبقى جاب كل الكوفي. وستتهم بالخاء ليس بأغفلة عنيت الأولى أثبتهم بعد نافع. يعني الخاء للقراء الستة للقراء السبع ما عدا نافع. لما أقول خلودا الستة يبقى لما أقول ما عدا نافع. لما أقول خلودا أو خولة يبقى إيه يبقى السبع ما عدا نافع. ليس بأغفلة محدش يعني يجهله الخاء يعني وستتهم بالخاء ليس بأغفلة يعني محدش يجهله يعني مالي مكاسب وذلك خلي بالك فليس بأغفل عنيت الأولى أثبتهم بعد نفعل. وكوف وشام ذاله يقول ذلل ذاله ليس مغفلا محدش ايه يجهل كوفين وشام للذات يقول ذلل أو ذكر أو ذل يعني أي كلمة فيها ذات. معنى كده هو اصلا جمع قراءات وعمال يفنطها يفنطها ويعمل لها رموز عشان تقدر امال هيجيبها ازاي. يعني لما يقول مثلا السته ما عدا نافع السبعه ما عدا نافع يعني معناه ان السته هيجتمعوا في حاجه معينه حاجه ونافع هو اللي هيخالفهم معنى كده ان هو حاوي الموضوع كله من اوله لاخره من الاول. ما هي كده لا لا مشروع خطير. وكوف وشام ذالهم ليس مغفلة. وكوف مع المكي بالراء معجمة فخذ وغش بالراء معجمة. وكوف وبصر غينهم بالغين وبيون وابو عمرو وليس مهملا يعني مش بالعين ليس مهملا مش منقوط غينهم ليس مهملا. وذو النقص شين للكساء وحمزة ماشي شين للكساء وحمزة. وقل فيهما مع شعبة صحبة تلا هيدخل معهم شعبة يبقى صحبة يبقى رمزهم ايه صحبة لكل الثلاثة مع بعض حمزة الكساء وشعبة. صحاب هما مع حفصه. لما يقول صحبة غير صحاب صحابي بحمزة والكساء وحفص وحفص معه وشعبة لا شعبة لا بس يعني حمزة والكساء وشعبة يبقى صحبة صحبة وحمزة والكساء وحفص يبقى صحاب صحاب صحاب هما مع حفصه. عم نافع وشامل بقول عم يبقى نافع والشامل نافع ابن عم عم نافع وشامل. سما في نافع وفتى العلا ومكن يبقى لما اقول سما يبقى اراد نافع وبعمر وبكثير مش ابو عمرو هم اللي يقولوا عليه فتى العلا فتى العلا ومكي اللي هو ابن كثير يبقى ده سما ومكي. وحق فيه اللي هو ابن كثير وحق فيه وابن العلاء كل يبقى حق يبقى مين ابن كثير وابو عمرو حق فيه يبقى مكي وابو عمرو وحق فيه وابن العلاء كل وقل فيهما اللي هما ابن كثير وابن علاء، وقل فيهما وليحصبي نفر حالا. فلما يقول نفر يبقى مين؟ ابو عمرو وابن كثير وابن عامر. ابن عامر لانهم بني يحصب. وقل فيهما وليحصبي نفر حالا. وحرمي المكي فيه ونافع. حرمي يبقى المكي ونافع. وحفن عن الكوفي ونافعهم على. يبقى الكوفي ونافع. ومهما اتت من قبل او بعد كلمة فكن عند شرط واخد بالواو في الصلاة. حتى لو انا نسيت اجيبها اقدرها انت واخد بيها. يعني لو انا نسيت اجيب الواو اقدر ان فيه واو واخد بيها انت. اي اثبت الواو في وجدانك كانها مقضي بها. ومهما اتت من قبل اللي هيش الرموز يعني. يعني لو جت الرموز قبل القراءه او بعد القراءه انت خليك بقى جدع وتحط الواو. ومهما اتت من قبل او بعد كلمه فكن عند شرطي واقض بالواو فيصلا. يعني في ساعات اجيب القراءه الاول والرمز، وفي ساعات اجيب الرمز الاول والقراءه. فإذا جت كده ولا كده انت خليك مجدع وحط ايه الواو فيصل ماشي. وما كان ذا ضد، خد بالك بقى من اللي جاي، فاني بضده، فاني اتيك بضده معي. وما كان ذا ضد فاني بضده. غني فزاحم بالذكاء لتفضل. كنت غني وريني بقى ذكائك. ايه يعني؟ وما كان ذا ضد فاني بضده، يعني كل حاجه لها ضد عندي. فانت كنت بقى غني وريني غناك. الغنى عنده الذكاء. غني فزاحم بالذكاء لتفضل، عشان تبقى فاضل. كمدلي ضده ايه؟ قصر. واثباتي ضده حلف. اوكي. وهمزل لا وهمزل كمد واثبات وفتح. وفتح فتح ضده ايه؟ الكسر. اوكي. كمد واثبات وفتح ومدغم ضده الاظهار ماشي. كمد واثبات وفتح وهمز ضد تسهيل او حذف او اسقاط. ايوه همز. ونقل ضد التحقيق. وهمز. واختلاس ضد الحركه الايه الثابته، الحركه الكامله. واختلاس انت حصلت. وجزم ضد ايه التحريك. كمد واثبات وفتح وادغام وهمز ونقل واختلاس انت حصلت. وجزم وتذكير ضد التانيث. هي جزم وتذكيري. وغيب وخفة. غيب ضد الخطاب. غيب ضد الخطاب. ضد الخطاب يعني بالغائب ومخاطب. مخاطب. وغيب وخفة ضد التثقيل. الثقل. وغيب وخفة. وجمع ضد الإفراد. وجمع. وتنوين ضد عدمه. وتحريك ضد الإسكان. تحريك العمل. ماشي. يبقى أنت إيه؟ عرفت الأضداد بقى. لما اقول لك ده هيقرب كذا يبقى هات ضده. هات ضده. هات ضده على طول. واخد بالك يا سيدي؟ يبقى لو ايه، لو قال القارئ ده بيقرا بكذا اعرف ضده بقى. ماشي. وحيث بقى هيديك بقى ايه اصطلاحات. وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح. لما اقول لك حرك بس واسكت يبقى الفتح. يبقى الفتح. والاسكان اخاه منزله. والاسكان اخاه منزله. يعني لما اقول لك حرك واسكت يبقى الفتح ضده الاسكان. ضد. واخيت بين النون والياء وفتحه وكسر وبين النصب والخفض منزله. ايه بقى يعني؟ اخيت بين النون والياء ونقول ويقول. ماشي. واحد قال وانا اقول يبقى التاني هيقول ايه؟ ويقول. ها بين النون والياء وفتحهم وكسره، يبقى ضد الفتح ايه؟ الكسر. وبين النصب والخفض، الفرق بينهم ايه؟ ان الفتح والكسر في اول الكلمه، والنصب والجر في اخر الكلمه. ماشي، ده معرب وده مبني، وما نوع التحريك الا لازم بناء واعرابا. ماشي يا سيدي. طيب، واقيت بين النون والياء وفتحهم وكسر وبين النصب والخفض منزل. ايه اقيت بين النون والياء؟ يقولون قولوا، وفتحهم وكسر ضد الفتح الكسر، وبين النصب والخفض. قلنا الفتح والكسر في اول الكلمه، والنصب والخفض في اخر الايه؟ الكلمه. واخد بالك؟ وحيث اقول الضم والرفع ساكتا، لما اقول لك ضم وارفع واسكت تعرف بقى، فغيرهم بالفتح والنصب اقبل. يعني لما اقول لك ضم يبقى افتح، ارفع يبقى انصب. ماشي. وفي الرفع والتنكير والغيب جملة عرفا على لفظها اطلقت من قيد العلم. الرفع يبقى انصب، التذكير انس، غيب خاطب، خلاص اديك عارف. وقبل وبعد الحرف آتي بكل ما رملت به في الجمع. لو كترت القراءات اجيب لك كل الرموز للقراءات اللي كترت، وده مش مشكل عندي. آتي بكل ما رملت به في الجمع اذ ليس مشكلة او مشكلة. ماشي، هي اذ ليس مشكلة عندي. وسوف اسمي حيث يسمع نظمه حسمي لك. ما دام النظم يسمع حسيب الرموز وسمي لك القراء. به موضحا، به موضح يعني جيدا جيدا، كالعم والخال، معما ومقبلا. ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد ان يسمى فيدرى ويعقل. سمه لك وحطه ودره لك وعقله لك ودخله في دماغك وفي نكشيش. اهلك بيشبهها بان هي الشاطبيه كانت ايه؟ قمر مداري، هلال مداري، لكن كشف عنها الستر والغطاء وكشفت عنها السحب وجت اهلك على القصيدة بتاعتي. فلبتها المعاني، ما قالش بقى اهلت فلبت المعاني. لا، ده المعاني اللي لبت المعاني. يا انا هنا، انا هنا خدمت. شوف بقى يا جمال، اهلت فلبتها المعاني، لبابها المعاني من حلاوتها دخلت اللباب بتاعها. وصغت بها، صغت حطيت لك ما يصار ما يقبل، صياغة حطيت لك اللي يقدر عليه. وصغت بها ما ساغ، ما ساغ اي ما قبل. اقول لك ماء سائغ يعني ايه؟ تشرب. صغت بها ما ساغ عذبا مسلسلا، حطيت لك القراءات زي الميه الحلوه. هذا مسلسل. وفي يسرها التيسير، هو متصور ان هي يسيرة يعني. انما هي طلعت روحها قعدنا بقى 9 سنين. وفي يسرها التيسير رمت اختصاره، يعني انا اللي عشان اختصر كتاب التيسير للامام الداني. فيا ترى هو التزم بالتيسير ولا خرج عنه؟ لا، خرج عنه كتير. واللي هنلاقي في شرح الشاطبية حاجات كتير خارج عنها عن اصلا عن التيسير. تبين يعني اوضح اكتر. هو اراد التيسير لكن خانه بعض احياء في التوفيق في بعض الاحيان فخرج عن التيسير. فكل ما يخرج عن التيسير يلحقوه العلماء ويألفوا ما يسمى بالتحريرات يرجعوا لأصل ما التحريرات. عشان كده التحريرات عشان ايه؟ عشان لو في عشان لو هو قال حاجة مقروء بيها وهي مش موجودة في التيسير يقول لك لا دي مش موجودة في التيسير دي من طريق مثلا النشر ما تنفعش بالعنه. واخد بال حضرتك؟ وفي يسرها التيسير الا انه اتى بما لم تاتي به الاوائل. بس هذا الامر يعني ايه لا يقدح في الشاطبي. لا احنا عاوزين اللي دلوقتي يعمل ربع معشار الشاطبي مش هنلاقيه وفي يسرها التيسير رمت اختصاره فأجنت أخذت بعون الله منه مؤملا. جابت اللي يؤمل الذي يأمله القارئ من كتاب التفسير فأجنت بعون الله منه مؤملا. ما قالش فجنت لا أجنت. جنت فعلت أجنت فعلت. وفعلت يعني ايه؟ اقل من فعل. فعت يعني جمعت. انما اجنت يعني حاولت اجيب على قد على قد على قد ما على قد ما والفافها زادت بنشر فوائد. يعني ايه؟ ثنايا الابيات جابت فوائد حكم. يعني مش الشاطبية مش كتاب قراءته بس كتاب القراءات ومدي فيها حكم ومدين حكم ومدين نصائح ومدين حاجات حلوة. وألفافها يعني ثنايا الأبيات زادت بنشر فوائده. ثنايا الأبيات يعني من خلال الأبيات في وسطها كده تلاقي نغزات كده حلوة. وألفافها زادت بنشر فوائد فصارت كالمرأة الجميلة التي يزدهيها نقاب فلفت حياء وجهها أن تفضل. راحت لفت وشها وجذفي لحظة لحد يفضلها على إيه؟ أبناء جنسها. إلا إن جمالها طاغى برضو فضله. بقولك إيه؟ كحسناء يزدهيها نقابه وجهها لفت وشها عشان ما تبينش جمالها الا ان ايه جمالها ظاهر من النقاب. ماشي. فلفت حياء وجهها ان تفضلها وسميتها حرز الاماني تيمنا تيمنا تفاؤلا ووجه التهاني فهنه متقبلا. وفي فهمه متقبلة. ايه الفرق بينهم؟ فهمه متقبلة يعني اجعله متقبلا عندك اقبله عندك عشان يفرح هو يتهنى هو. يعني ايه وجه التهاني ده؟ اقبله عشان هو يفرح. وفهمه متقبلة اي فهنيئا لك ان قبلته انت. وناديت اللهم يا خير سامع اعذني من التسميع قولا ومفعلا. مش عايز رياء ولا سمعه في فعلي وقولي. يشير إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به إلى آخر الحديث. فيقول له ما تسمعش بي ما تشنعش بي لا في الفعل ولا في القول. طب هو ليه قال وناديت اللهم؟ ليه ما قالش وناديت الله؟ جنفعش نجيش. لو قال وناديت اللهم ينفع، انما الناس ما هيبوظ. وناديت اللهم يا خير سامع في هذه من تسميع قولا ومفعل القافية بتاع البحر بتاع العروف هيضيع. وانا لما اقول له ناديتك يا الله ما اقدرش اقول له ناديتك يا الله، ما يقدرش يقول وناديت الله، لان معناها وناديت قائلا اللهم، ناديت قائلا اللهم. ما دم حدعو الله يبقى لازم ابقي على همزه على ابتداء. وناديت اللهم، ناديت فقلت اللهم يعني يا خير سامع اعذني من التسميع التشهير قولا ومفعلا. اليك يدي منك الايادي تمدها، منك الايادي تمدها، يعني منك الايادي اللي تتمدت اللي تمدت لك مدتها اديتها. اليك يدي من جمله الايادي اللي تمدت لك واديتها ما حرمتهاش. منك منك يا الله اخذت الايادي واستمدت، فادي ايدي كمان، ايدي من ضمن منك الايادي تمدها انت، يعني منك الايادي، منك اذا مدت الايادي اليك اخذت منك المدد. اليك يدي منك الايادي، اليك يدي، اليك يدي مدك، منك الايادي التمدد. بالك بقى، اليك يدي مدك، منك الايادي التمدد، فاجعل يدي من جملة الايادي التي امددتها. اليك يدي منك الايادي تمدها، اجرني فلا اجري بجور فاخطلا. اجرني اعذني حصني فلا اجري اعمل بجور بظلم فاخطل اقع في الخطل والخطا. اجرني فلا اجري بجور فاخطل. امينه بيامن على دعائه، امينه وامنا للامين بسرها، يعني وهب امنا منك للامين على الشر. امينه وامنا للامين بسرها، وان عثرت ان كانت ثقيله عليهم فهو الامون تحملا، فكن انت الامون على تحملها. امون يعني امون قوي، فانت القوي على ان يتحملوها، تقويهم تديهم قوه عشان امين وامنا للامين بسرها، وان عثرت عليهم فقوهم على تحملها، وإن عثرت فهو الأمون تحملا. أقول لحر، كلام ده هقوله بقوله للأحرار، والمروءة مرؤها. يعني إيه هي المروءة؟ عنده صاحب الشاطبي اللي حفظه. يعني المروءة دي عندي اللي هو حفظها وبيقريها وبيشرحها. أقول لحر والمروءة صاحبها، مرؤها بشرط لإخوته المرآة ذو النور مكحلة أن يكون مرآة لإخوته يرون فيه اجتهادهم ويرون فيه تقاعسهم ويرون فيه أخطاءهم ويكون مرآة للعايب والإيه وغير العايب. فالعايب يرشده والمجتهد يمده، فهو مراية كل واحد يشوف فيها عيوب ويشوف فيها اجتهاد، وتكون مراية منورة حتى اللي حاطط في عينه كح ما بيشوفش يشوفها. لإخوته المرآة ذو النور مكحلة يعني يراها اللي في عينه كحل كمان. معي؟ يعني يكون مراية تنور للي ايه؟ للمكحل. للمكحل اللي حتى في عينه كحل. إخوته المرآة ذو النور مكحلة ذو النور مكحلة. قال الناظم أخي أيها المجتاز نظمي لبابه ينادى عليه كاسب السوق أجملا. أولا بيوصف حتى اللي حينكر نظمه وحينكر كلامه إن أخوه أنت أخويا وبعدين بيقول أيها المجتاز طرق المرور على بعضينا متعددة. يعني الحاج أحمد فات كده مشي وإيه وراح مشاور لك كده بصبعه وهو ماشي، أقول إيه أشار، أقول إيه أشار مرة مشيرا ففاتوا إيه وراح قايل سلام عليك، اقول مره مسلما فات وراح عامل لي بايده كلها كده، اقول مره مومئا ما اول ما فات وقف وراح مصافحني كده بايد عيد، اقول مره مصافحا تصافحنا وعانقنا بعضنا، يبقى نقول ايه متصافحين متعانقين. طب ما فيش حاجة من دول خالص يبقى مجتاز، يعني لا شاور ولا قال حاجة خالص، يعني انت مش معبره خالص. واخد بالك؟ يعني ما بصش على النظم نفسه، ما بصش. وبعدين بيقول له ايه ايها المجتاز نظمي ببابه، يعني حتى ما بصتش على اللي جوه الباب ولا بصيت على الباب ولا على اللي جوه الباب. ليه؟ لانك شايف ان كاسد السوق بينادي عليه. وكاسد السوق يعني اللي بينادي في اخر السوق على البضاعه التلفانه. يعني مثلا الحاج احمد جايب مثلا ايه 10-12 قفص تفاح على 10-12 قفص عنب سليم على 5-6-7-8 قفص مانجا كلهم ايوان، بعد ما يبيع بقى كله خالص يقول ايه في بقى الاقفاص اللي كانت موجودة دي في بقى ايه بوائيها بقى، تلاقي من جاي معطبها عنقود عنب معطب تفاحة مكسرة ده بقى يقول لك ايه يا دقيقة وفاضل يا اخوانا قفص مليان تفاح من عطب ولا بتاع من يشتري على عيبه. ده اسمه بقى كاسد السوق. بيقول له يا اللي انت فايت على النظم بتاعي مجتاز وشايف ان كاسب السوق ينادي عليه اكبر بخاطره اجمله قص عليه اجمله، يعني اديله جبران خاطر نظره. يا اله الا الله، أجلة وظن به خيرا. يعني يمكن يكون في حاجة. وسامح نسيجه. النسيج خلايا الأبيات. يعني نعرف ان اللغة مكعورة ومكعبرة. سامحة. النسيج يعني خلايا الأبيات وثناياه. يعني يمكن ما اعرفش في اللغة. فلما تلاقي اي حاجة مش كويس سامحني. سامح نسيجه. بالايه؟ بالاغضاء والحسنى. ايه الاغضاء؟ الاغضاء ان انسان يغمض عينيه عما يرى من عين. يعني ايه؟ غمض عينك عن الحاجة اللي وبعدين خلي عندك انت يعني اخلاق عالية وما تبصش بقسى. ما تراش القسى. غمض عينيك عن القسى اللي ذلك بالإغضاء والحسنى. وإن كان هلهلة. إن كان كلامه هلهل مش معنى. ما أنت برضو يعني تغاضى عنه. وأنت أخلي أخلاك أنت أحسن منك. بالإغضاء والحسنى وإن كان هلهلة. وسلم لإحدى الحسنيين إصابته. يعني اعتبر اللي اتكلم ده واحد من اثنين. يا اراد ان يجتهد ولم يفلح فله اجر المجتهد. يجتهد وله اجر. يا اراد ان يجتهد ولم يفلح. يعني اعتبر كلامي حاجه من اثنين. يا واحد اراد ان يقول كلام معقول لكن ايه لم يفلح فله أجره. يقال كلام معقول ولكن طلع فيه كلام مش معقول. سلم لإحدى الحسنين إصابته والأخرى اجتهاد رام صوبا فأمحل. اعتبر انه كلام واحد عاوز يجتهد ويقول كلام حلو فوقع في المحال معرفش يتكلم خلاص سامحه. لا شوف عمنا الشاطئ بيقول ايه على نفسه. واحنا ولا احنا حيله. لا احنا ولا احنا حاجه. وسلم لاحدى الحسنيين اصابته. يا انا مصيب يا منش مصيب. فان اصبت فلي الاجر وان اخطات فلي العذر. والأخرى اجتهاد رام صوبا أراد نشي سليء على الإصابة كويس ما يعرفش. رام صوبا فأمحل. وإن كان خرق كله ما فيش فايدة خالص. وإن كان خرق فادركه بفضلة من الحلم وليصلحه من جاد مقول. اللي يعرف يقول أحسن من يقول. وإن كان خرق فادركه بفضلة من الحلم. لا قل فادركه دي. لا فادركه كأنه ما يستاهلش الإدراك. لا إن أنت تعطف عليه إنك أنت تدرك تخترع إدراك ليه. تخترع ايه عذر لي. ما اقولك ادارك لي فضلة من حلمك. يعني اخترع لي عذر ونكملش عذر. ما اقول ادركه يبقى لي ده كان حق وانت ظلمت ادركه. انما لا ده بيقول ان انا مش عارف اتكلم خالص. وده كلامي ايه خرق. خرق يعني ايه؟ يعني كلام ملوش معنى. كلام ايه؟ مالوش معنى. فانت ايه يعني ايه معلش تكرم عليا بفضلك انت. فادركه بفضلة من الحلم وليصلحه من جاد مقولا، اللي يعرف يقول احسن مني يقول. لكن بقى احكم بالعدل والصدق، وخلي عندك شيء من المحبة، وقل صادقا لولا الوئام وروحه لطاح الأنام الكل في الخلف والقلة. يعني لما تحكم على كلامي أولا احكم بدافع الصدق، وبدافع إنك أنت يكون عندك شوية محبة ليا، لأن حبيبك هيبلع لك الزلق، وعدوك يتمنى لك الغلط. فإيه لما تحكم على كلامي احكم بصدق وبمحبة، لأن لو خال الكون من المحبة كله هيكون هجر وخصام على طول. لولا الوئام، لولا المحبة، وروحه روح المحبة، يعني إن لم يكن حب فروح الحب، إيه؟ إن لم يكن حب فروح الحب. لطاح الأنام الكل في الخلف والقلة، لولا المحبة كان كل واحد كره تاني، ودب الهجر بين الأنام. وقل صادقا لولا الوئام وروحه لطاح الأنام الكل في الخلف والقلة، وعيش سالما صدرا. حلو قوي البيت ده، قوي قوي. وعيش سالما صدرا وعن غيبة فغب، خلي صدرك سليم وغب عن مجالس الغيبة. تحضر حضار القدس أنقى مغسلا. الله الله الله الله. لما تغيب عن مجالس الغيبة وتسلم صدرك من الضغينة والكبر والنفاق والبتاع، يوم ما تموت يجيبوا نفسك يحطوها تحت العرش في حضار القدس ويغسلوه بماء التثنيه. ماشي؟ تبقى بتتغسل هنا بماء التثنيه، وهناك تتغسل بماء التثنيه في حضار القدس تحت العرش. ماشي؟ يبقى وعيش سالما صبرا وعن غيبة فغب، غيب عن مجالس الغيبة. ماذا يحدث؟ التحضر، يعني حين تخرج نفسك تحضر نفسك إلى حضار القدس، تحضر حضار القدس. حضار القدس مكان تحت العرش، حيث تغسلك الملائكة بأنقى مغسل وهو ماء التسليم. ماشي؟ وهذا زمان الصبر، يعني انا بقول لك اصبر عليه، ويعتبر نظم ده اي حاجة وبس، اصبر عليه وخلاص. انت منين هتجيب الكامل؟ مفيش. ما هو قال وهذا زمان الصبر من لك بالتي. ايه من لك بالتي؟ يعني تجيب منين اللي مفيهاش عيب؟ التي يعني ايه؟ التي ليس فيها عيب، العيشة، الشخصية، الصديق، كل ده تحت ايه كلمة التي؟ انت ما انتش معايا. وهذا زمان الصبر من لك بالتي، تجيب منين الكامل؟ لأن من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ محبك ايه؟ خليك بقى ايه صابر وماسك على دينك زي ماسك على الجنب، عشان ربنا ينجيك من البلاء. بس انا نفسي يا مولانا نحط حته حضار القدس دي زي ما قلتها في الخطبه. نهدي تحضر حضار القدس غير القدس. القدس حضرتك قلتها المره، حضار القدس، ما اسمها القدس، مش القدس، القدس الطهارة الايه العامة، انما القدس الطهارة الخاصة. ها؟ يبقى القدس هنا في بسكون الدال معناها الطهارة الخاصة، وأيدناه بروح القدس جبريل. انما القدس يعني الطهارة كلها بقى خاصها وعامها. فالبيت اصله تحضر حضارة القدس. لو قلنا القدس العروض تبوظ، وزن البيت يبوظ، واخد بالك؟ وهذا زمان الصبر من لك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلاء. من لك بالتي فكن كالقابض على الجمر فتنجو من البلاء. ولو ان عينا ساعدت لك وكفت سحائبها بالدمع ديما وهطلا. يعني لو ان عينا نظرت واعتبرت وازدجرت وتأملت ما هي فيه من زمان وما هي فيه من ناس وخلق، لتوكفت سحائبها الى مول، يعني لملئت بالدمع وصارت كالسحاب الممطر. لتوكفت يعني ايه؟ صارت كالسحاب الواكف المليان بالدمع ديما، ما تبطلش بكره، وهو الطالع مطر هطل. ولكنها عن قسوة القلب قحطك، يعني بالسبب هي ما بتبكيش عشان القلب قاسي، ولكنها عن قسوة القلب قحطها فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللا. يا لهوي. ولكنها عن قسوة القلب قحطها فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللا. فيا ضيعة الأعمار تمشي سبح لنا. اللي بيقول الكلام ده مات وعنده 52 سنة، يبقى ما عمره ايه ومشي سبح لنا؟ ده احنا اللي عمرنا مشي سبح لنا ومشي سبح لنا، عمرنا بانيلة. ولكنها عن قسوة القلب، بسبب قسوة القلب قحطت من الدموع. فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللا. بنفسي أفديه بروحي. من هو؟ من استهدى إلى الله وحده وكان له القرآن شربا ومغزلا. أفديه بروحي، اللي ما احتاجش واعظ وعزم ولا احتاجش مجاهد يجاهد فيه، ولا احتاجش جهاد من مجاهد معه، ما احتاجش دبكة، ما احتاجش حد يقول له توب ولا تعالى ولا روح، لا. استهدى الى الله وحده وكان له القرآن شربا ومغسلا. نايم قرآن، صاحي قرآن، عملا وقراءة تدبرا وتفسيرا وعملا بالأوامر وانتهاءا عن النواهي، يعني القرآن شغل الشاغل في كل أموره شربا ومغسلا. وجاب شربا ومغسلا عشان الإنسان عايش عليه، لو ما شربش هيموت، ولو ما غسلت هيعفن، هيعفن. يبقى معناه ان هو ايه؟ القرآن بيرويه ويطهره. وطابت عليه ارضه، ما هو هدوم القرآن بقى شرب ومغسل. يا مولانا انا برضو الحته دي، لنفسي من استهدى، اي طلب الهدى الى الله وحده. بنفسي من استهدى طلب الهدى من غير ما يحتاج الى ايه؟ الى قائد، بل هو الذي سأل على طرق الهدى. سأل الله، يعني سأل على طرق الهدى وسأل العلماء وتعلم من نفسه، ما احتاجش حد ايه يشد ويذبه ينبهه يقول له لا ده غلط وده صح، لا ده استحدث. ولذا قال اهتهدى الى الله وحده، يعني ولطلب الهدى الى الله من العلماء والى اخره. ايوه. وكان له القران شربا ومغسلا. ما دام طهر من القران طابت عليه ارضه وطابت عليه ارضه فتفتقت بكل عبير حين اصبح مفضلا. يعني بيقولوا لما هو مات كمان فضل لما مات وجسمه ضرب مع الفنش بقت ريحته عبير. ليه؟ هيعفل ليه؟ مفيش ذنوب ومفيش نجاسات. ومن هنا كانوا مشايخنا يقول لك ايه، حامل القرآن اذا مات ما يعفنش ما يضربش. زي الانبياء ما يضربش. وطابت عليه ارضه. كان ليه عندنا مش من ضمن مشايخنا واحد اسمه الشيخ محمد ابو الحسن، ده مات سنه 43. ستي تبقى بنت ابنه، يعني ست ام ابويا انا تبقى بنت ابنه، يبقى هو جداه. لما ماتت قالوا يلا ندفنها جنب ايه؟ جداه. ففحت. وكان الكلام ده سنه 67، لقوا مولانا الشيخ محمد ابو الحسن حاطط ايده على صدره كده اهو، ها، والايد الثانيه جنبه، والكفن زي ما هو وناطر الكفن من على وشه كده ومبتسم ابتسامه كالقمر كالقمر يا مولانا. قولوا الشيخ عبد الباسط الشيخ محمد ابو الحسن قاعد وشه زي القمر والكفن ما حصلوش حاجه. قلت له طب ما هو اهل القران. الامام الشاطبي قال كده، وطابت عليه ارضه فتفتقت بكل عبير حين اصبح مخضلا. حين اصبح مخضلا يعني حتى لو كان ايه اتغير واتقطع جسمه وبقى مخضل عصيده يعني. فطوبى له والشوق يبعث همه. يقول يا هنياله لما كان الشوق لربه بيصحيه ويبعث همه. وزند الاسى يهتاج في القلب مشعلا. كانه كلما عمل عملا استصغره فعنده قلبه اشعال ذاتي يقولوا لا لا لا لا ده شويه، لا ده مش هو العمل ده، لا اجتهد شويه، لا جد شويه، لا ده العمل ده قليل. يبقى عنده ذنب يولع نار شوق في قلبه لله فيكثر من العمل الصالح. فطوبى له والشوق يبعث همه وذنب الاسى يهتاج في القلب مشعلة. هو المجتمع او ده اللي نعيه، هو ده اللي نعيه. المجتمع عند ايه امثاله، عند ايه امثاله، يغدو على الناس كلهم قريبا غريبا. يعني ايه؟ اللي من شاكلته يعرفوه، واللي مش واللي مش من شاكلته غريب عليه. مستمالا مؤملا، مستمالا يعني الناس تميل عنه اللي ما يعرفوش. ايه القرف ده؟ ايه بعد ده؟ مؤملا للناس اللي هم زي، يقول لك ده امل، ده قطب، ده ولا ده من اهل القران، ده اللي يعلمنا، ده اللي ربنا يكرم فعلا ببركته، ده اللي مش عارف ايه. يبقى مستمالا مؤملا، يعني مستمالا من الناس عنه أي تميل الناس عنه، ومؤملا أي تؤمل الناس فيه وهم أهله اللي على شاكلك. يعد جميع الناس مولا لأنهم على ما قضاه الله يجرون أفعل. عمره ما خضع لحد، كل الناس عنده موالي عبيد لأنهم تحت قضاء الله وقدره أفعالهم وأقوالهم وأعمالهم. يعني أعمالهم وأفعالهم بقضاء الله وقدره، فما نعبرش حد فيهم، ما نعبرش ليه؟ موالي، موالي عبيد، ما نعبرش حد فيهم. يبقى خلينا مع مين؟ مع خالقهم. يعد جميع الناس مولا لأنهم على ما قضاه الله وقدره لهم يجرون أفعل، أعملهم وأفعلهم بقضاء الله وقدره. يبقى حعبر لهم ليه؟ حعبرهم ليه؟ يرى نفسه بالذم أولى، يرى نفسه بالذم أولى لأنها على المجد لم تلعق من الصبر والألم. يرى نفسه بالذم أولى، يعني يرى نفسه بالنقص والذم، هي جديرة بكده. يقول لك لا، عمري ما ارضى عنها، عمري ما خلاها تسيطر عليا. تقول له انت، يقول لك لا لا لا، ولا اسوء حاجه، ولا يا راجل، ولا عالم ولا مين، مش راضي عن نفسه. ليه؟ قال لانها على المجد متربيه على الكتاب والسنه، لم تلعق من الصبر والالم، ما خضعتش لمخلوق. وقد قيل كل ما هو، انت لما نفسك تخضع لمخلوق مضطر تصبر على جفاه وتصبر على ايلائه على هجره طبعا. لا، على طول، فمالوش دعوه هو بين نفسه مش مع حد، مع ربه بس. فهي اتربت على كده، اتربت على المجد، والمجد هنا كتاب الله وسنه رسول الله. وما خضعتش المخلوق وما احتاجتش المخلوق لتصبر على هجره وإيلائه على المجد، لم تلعق من الصبر والألم. وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله، وما يأتلي في نصحهم متبذلا. بينصح نصيحة في الزمن ده، يقول لك خليك وفي لأصدقائك، وخليك في وفائك كالكلب، ما تقدرش تكون والبعيد زي الكلب، أهله يضربوه ويدافع عنهم وموت نفسه فداهم. وبالحكاية دي كان ليا واحد صديقي دكتور، هذا الدكتور اتخبط خبطة وماشي في دماغه، فحصل له انفصال شبكي في عينه، عمي، كان عنده كلب، فبقى يروح المحاضرات الكلب يمسكه من بدلة كده ويمشي معاه، عاوز يحوده عن عربية يعمل له كده، يحوم كده شماه او كده يمين، عاوز يوقفه يعمل له كده، يوقف على رجله. فضل معاه الكلب ده سنتين ونص، لما في يوم اتخبط الانفصال الشبكي راح، رجعت له عينه. فلما يجي يخرج الكلب يخرج معاه مرة، فقال لك الله، هو انا هقعد كل شوية لما اخرج الكلب يخرج معايا، انا اخلص نفسي من الكلب ده واموته وخلص نفسي سليم؟ فراح واخد بعضه وراح على فين؟ على البحر، وراح مسك الكلب وراح حاتكه في البحر على الكوبري، وروح لا اللي بيخبط كده عليه كده. فتح اتاري لما رمى الكلب في الم برك الذهب اترمى معاه فالكلب جاب له الالم يا عيني وراح رمي له الالم تحت العتبه وراح واخد بعضه في العيد قال له تعالى حقك عليا ده انا طلعت احمر شعير جري وخلاص كده جري تهب جاني الدكتور ده جاني عمال يعيط قال لي الثور الكلب عملت قلت له انت الكلب ده افضل منك لانك انت اللي بعت حمار ابن 60 بعيد طبعا انا بقى ما توصاش قلت للنفس دي قلت له انت دكتور انت اللي عملك دكتور حمار بقى كلب يقودك 30.5 تروح تموته افتكرت عمنا الشاطب وقد خيلكم كالكلب يعني خليك في الزمان ده وفي وصبور زي الكلب يقصيه اهله وما ياتلي في نصحهم متبذلا اهله يضربوه ولا يزال صابر على اذاهم ومتبذل يبذل روحه فداء اهله لعل اله العرش يا اخوتي يقي تمسكوا بالنصائح دي اللي قلت لكم عليها لعل اله العرش يا اخوتي يقي جماعتنا كل المكاره اولا لعل الله تعالى يتعطف علينا ويقينا كل المكاره والاهوال يعني ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا لهم اذ ما نسوه حتى لو كسلوا في شويه ونسوا شويه ما ذكروش شويه هجروه شويه يبقى اعمالنا الصالحه تداوي البلاوي دي اذ ما نسوه فيمحل اي فيكون شفيعا ماحلا وبالله حولي واعتصامي حولي الحول يعني ايه لا اتحرك الا به ولا اقوى الا به واعتصامي اي اعتصم من جميع الزلل به وقوتي لا اقوى على نظم شيء ولا على ترتيب شيء ولا على وضع بيت على بيت ولا على اي توفير الا بقوته وما لي الا ستره متجللا ماليش الا ستر هتغطى بستره زي البطانيه اتجلل بستره زي العبايه وما لي الا ستره متجللا متجلل حليف في ستري ستره بيا حليف في نفسي بالستر يعني هجعل من ستر الله عبايه الف في نفسي فيه هذه معنى متجللة المتجلل يعني الملفوف لما قل جلله الثوب يعني لفه الثوب وجلله الهم أي أحاط به الهم من فوق لتحت فيا ربي أنت الله حسبي كفاية معنيش غير مش عاوز غير كده وعدتي أنت العدة أنت العدة أنت المعين يعني عليك اعتمادي ضارعا متوكلا عليك اعتمادي فأنا ضارع إليك لا تكلني إلى نفسي وأنا متوكل يبقى بقى دلوقتي إيه خلصنا من الإيه من الخطبة هنخش بقى المرة الجاية إن شاء الله من باب الاستعانة هنخش بقى إيه في أول الأصول هيبقى اذا ما اردت الدهر تقراه فاستكمل